محل ساعة الصلاة لما أفوت الله لا أشعر بأحد سوى ما أحل ساعة الصلاة فيها القلب فيها حياتي بتتسلم فيها روحي بتتقدم ما أحلى ساعة الصلاة فيها فرح وفيها دموع فيها حرارة وفيها خشوع فيها توبة ورجوع ما أحلى ساعة الصلاة قبل النوم أشكر الله طول الليل نفسي فكرة أستيقظ وأنا ما أحلى ساعة الصلاة ما أحلى ساعة الصلاة. يا ربنا يسوع المسيح، احنا يا رب من أعماق قلوبنا يا رب بنشكرك، نشكرك يا رب ونحمد أفضالك الكثير علينا يا رب. نشكرك من أجل الصحة، نشكرك من أجل الحواس اللي أنت خلقتها بيه علينا، نشكرك يا رب من أجل الفكر وموهبة النطق اللي أنت اديتها لنا، نشكرك يا رب لأن كوننا مسيحيين نعرفك يا رب وأنت تعرفنا، نشكرك يا رب لأنك بتعاملنا كأولاد، نشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفدينا على عود الصليب، نشكرك يا رب من أجل النفس اللي انت بتدهلنا، نشكرك من أجل الصحة اللي انت وابتهلنا، نشكرك يا رب لأنك بعد عننا كل الأمراض، نشكرك يا رب من أجل العين اللي بترى مجدك والإحساس اللي انت حطه جوانا يا رب عشان نحس بيك وروحك القدوس اللي بتعينك يا رب. يا رب شبابك قدامك يا رب، أنا عايز أتكلم معاك يا رب من أجل شبابك، شبابك يا رب علمهم مبادئ يا رب المسيحية الصح، يكون عندنا مبدأ في حياتنا، مبدأ يا رب انت عايش جوانا وانت معيشنا فيه، مبدأ حقيقي يا ربي إزاي نتعايش مع الآخرين وإزاي نتعايش معاك يا ربي بيه. اجعل مبادئنا كلها يا رب تكون منصبة فيك أنت يا ربي، يبقى مبادئنا واحدة، ما نكذبش ما نحلفش ما نفكرش تفكير السوء، مبدأ يا رب إن احنا ناخدك في حياتنا مثال وقدوة يا ربنا يسوع المسيح. أرجوك يا رب شبابك اللي واقفين قدامك اللي جيه واللي ما جاش قادر يا رب تبارك حياته، تغير حياته، تلمس قلبه يا رب. يا رب احنا من غيرك مش هنعرف نعمل حاجة، فأرجوك يا رب إن كان ما عندناش مبادئ أنت تعلمنا المبادئ يا رب في حياتنا، ادينا يا رب يسوع المسيح أن نعيش في العالم يا رب وإحنا أصحاب مبادئ. علمنا إزاي يا ربي نتعامل مع الآخرين بكل حب وبكل تواضع، إلمس قلوب يا رب الواقفين قدامك، أي واحد اشتكالك يا رب من أي حاجة أو وجع أو أي حاجة يا رب تعباه، أنت قادر يا رب يسوع المسيح تستجيب. أنا واثق أن أنت في وسطنا الآن تسمع لأناتنا وتسمع لصلواتنا، لأن ما لناش غيرك يا رب، أنت الأول والآخر، أنت الألف والياء. يا رب هنيجي لمين غيرك يا رب ونشتكي همومنا وأتعبنا؟ أنت يا رب سر فرحتنا، أنت يا رب اللي هتدينا الملكوت. فبنقول لك أعطينا يا رب ملكوتك، احفظنا في الطريق الذي نسلك فيه، لا تحجب يا رب وجهك عنا. أي يا رب منفع من دمي إذا هبطوا إلى الجحيم؟ هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ المزمور يقول لك سمع الرب فرحمني، أنر لي يا رب الطريق الذي أسلك فيه، أعطيني قلب جديد يا رب، أعطيني أذن جديد تسمعك، أعطيني عين يا رب ترى مجدك، هب لي الحياة يا رب الأبدية معاك. نطلب يا رب ونصلي من أجل إخواتي اللي في الثانوية العامة، يا رب إخواتي يا ربي تعبوا طول السنة وهم يا رب مستنجدين بيك، أنت اللي تديهم فهم وتديهم إدراك وتديهم تفكير، وأنت يا رب اللي تعيد المعلومة فيهم، أنت يا رب اللي تخليهم يستذكروا كل معلومة ذكروها. ما تخليش يا رب ولادك يبقوا من الدرجة التانية، بل بالعكس يا رب احنا عايزين ولادك دايما يبقى مرفوعين الراس من الدرجة الأولى يا رب يسوع المسيح. ولادك اللي في الثانوية العامة ما تنساهمش، هيبتدوا الأسبوع ده يا رب احنا بنقول لك يا رب تعالى وقف جنبيهم واسندهم واديهم فهم على فهم يا رب، واجعل ولادك يا رب من المتفوقين ومن الأوائل. رجع تاني ولادك يا رب يسوع المسيح ليكونوا في المرتبة الأولى في حياتهم العملية وأيضا في حياتهم الروحية. نصلي يا رب من أجل الأمراض المستعصية، الأمراض يا رب اللي انتشرت المستعصية، أمراض الكبد وأمراض السرطان، أنت قادر يا رب يسوع المسيح تلقى لها علاج يا رب. ولادك يا ربي اللي في المرض واللي في الشدة يا رب اشفيهم من أجل اسمك القدوس. الحروب يا رب اللي في كل مكان يا رب حوالينا، أرجوك يا رب يسوع المسيح إيه أحلل الحروب دي وخلي الناس تعرفك وتعرف أن أنت هو الإله الحقيقي. نصلي من أجل الكنيسة والاضطهادات اللي بتحصل فيها والمطرودين، أنت قادر يا رب يسوع المسيح تقف جنب أولادك اللي اضطردوا، قادر ترجعهم لبيوتهم مرة تانية، قادر يا رب يسوع المسيح تقف يا ربي جنب المشاكل الأسرية، قادر تحل كل مشكلة. أرجوك يا رب شفاعة أم النور، شفاعة كل القديسين الذين أرضوك منذ البدء، كل القديسين يا رب شفاعتهم فلتكون معنا، واجعلنا يا رب مستحقين يا رب أن نصرخ ليه قائلين يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. تعيشوا وتصلوا يا قديسين.